الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبنائي طلاب الفرقة الأولى في تخصص الدعوة الثقافة الإسلامية بكلية الدراسات العليا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مع لقاء متجدد في مقارنة الأديان ومع الأخلاق الإيجابية والسلبية في اليهوديات والنصرانيات والإسلام. ولقاؤنا السابق مع الأخلاق في اليهودية وقف بنا مع بيان ما في سفر الخروج والتثنية من الوصايا العشر في جملة الأخلاق، وقد وقفنا مع الوصية الثامنة حتى الوصية الثامنة لا تسرق، والآن نكمل بقية مشوارنا مع هذه الأخلاق في اليهودية. الخلق التاسع: لا تشهد على قريبك شهادة زور. هذا النص يؤسس لخلق راقي، وهو الأمانة في الشهادة، لأن الشهادة أمانة في عنق صاحبها، فإذا أديت بصدق حفظت الحقوق وأمنت المجتمع فردا وجماعة على النفس والعرض والمال. كما أن العكس حين تعم شهادة الزور فتؤكل بها حقوق الغير بالباطل، وحينئذ يتعرض المجتمع للخطر الشديد فتثور الأحقاد في قلوب المظلومين. العاشر: في سفر الخروج في الإصحاح 20 فقرة 17: عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، يعني القناعة. يقول النص: لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك. خلق القناعة خلق حسن يعطي الإنسان الرضا بعطاء الله سبحانه، ويسكب على النفس روح الطمأنة والسكينة، ويجعلها في إقبال على المشاركة الإيجابية للمجتمع، فتنتهي وتختفي ألوان الحسد والكراهية لما عند الغير من متاع الدنيا وزينتها. ولا شك أن في ذلك كله سلام المجتمع ونماء الخير، إلا أننا نلحظ أن النص للأسف خص ذلك بالقريب. فإذا انتقلنا إلى الإصحاح 23 من سفر الخروج، وجدنا عدة أخلاق. يكون الخلق 11 تحريم الكذب. يكون الخلق 11 تحريم الكذب. ففي الإصحاح 23 من سفر الخروج يقول النص: لا تقبل خبرا كاذبا، ابتعد عن كلام الكذب. والمدقق في هذا النص يا أبنائي يلحظ أنه يشتمل على فقرتين: الأولى لا تقبل خبرا كاذبا، والثانية ابتعد عن كلام الكذب. وهو بالفقرتين يؤسس الفرد على أمرين مهمين. الأمر الأول: عدم سماع الكذب، وألا يقبله فضلا عن أن يصدقه أو ينشره. والأمر الثاني: أن يبتعد عن قول الكذب بنفسه، يعني لا يجيز لنفسه أن يكذب على غيره. يبقى النص هنا يطلب أو يربي الإنسان على البعد عن الكذب سماعا أو قولا. ولا شك أن هذا خلق يقوم أولا على الصدق في القول، إذ هو أساس السلامة في حياة الفرد للحصول على ثقة الناس وحبهم، وهو أساس المعاملات الناجحة في الحياة كلها. ولذلك جاء التحذير من ضد ذلك، هو كذب، إذ هو نقل الكلام والأخبار على غير الحقيقة، مما يزيل ثقة الناس في صاحبه حين يظهر الصواب في الأمور وينكشف خداع الكاذب، كما أن الكذب يزلزل أركان الاقتصاد. وفي الإصحاح 23 أيضا يقول النص: ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. وهنا نقف مع التحذير من النفاق، لأنه شر مستطير وبلاء مدمر للمجتمعات، حيث يتلون الفرد والمنافق بكل ما يعرض المجتمع لزلزال يقضي على الأخضر واليابس. والوصية هنا كما ترون تؤسس لموقف صارم من المنافق، حيث تطلب من المؤمن ألا يتعاون معه، وألا يؤيده في موقف، وألا يضع يده في يده، لأنه سيجره إلى مواطن الظلم. ولا شك أن هذا الموقف الصارم ضد النفاق والمنافقين يقضي على خطر النفاق الداهم، لأنه مرض اجتماعي مدمر. وفي الوصية أيضا في سفر الخروج في الإصحاح 23: لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف. هذا النص يؤسس لفرد يعتز بنفسه، يحافظ على كرامته فيعلو شأنه ويزيد احترامه في الناس، لأنه يثبت في المواقف وله ذاتيته المتفردة ولديه القدرة والعبقرية في اتخاذ القرارات اللازمة له ولمجتمعه. وفي هذا أيضا تحذير من الفرد الضعيف الشخصية المهزوز النفسية الإمعة، الذي يتبع كل ناعق فلا يثبت على مبدأ ولا يستطيع اتخاذ قرار في أمر من أموره الشخصية والعامة، بل يقول: أنا أحسن أحسن الناس وأسيء أساء. لذلك يجري وراء الكثرة اللاهثة إلى الشر، ويجيب كل من يصيح به فيتبعه إلى مواطن التحريف والتجديف والظلم. وفي إصحاح 23 أيضا في الخروج: ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. الرشوة خلق دنيء يجعل صاحبه يلهث وراء المال ليحصله بكل وسيلة، ولا يبالي حينئذ بحلال أو حرام. وهي قبيحة الأثر على الفرد والمجتمع، لأنها تؤدي إلى ضياع حق إنسان ما، أو تتسبب في إنزال أذن ببريء، أو تفرق بين زوج وزوجته، أو توقع الفتنة بين الأصدقاء والجيران والأقارب. والتعبير في هذا النص في غاية البراعة والجمال، لأنه يصور الرشوة بالعمى يطرأ على الإنسان، فإذا به لا يرى حقا ولا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، بل هو فاقد النظر في الحقيقة وإن كان يبصر أمامه. إن هذا العمى يصيب الفرد، فإذا انتشر بين المجتمع أصبح مجتمعا أعمى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهو بالرشوة يقلب الأمور رأسا على عقب. كما أن النص يجعل الرشوة أيضا تصيب كلام الأبرار بالعوج، فبعد أن كانوا مستقيمين على الخير إذ بهم يضلون الطريق وينحرفون عن الحق، فإذا العوج يطيح بكل موازين المجتمع، ومجتمع أعوى ومعوج لا مكان له على ظهر الأرض. هذه وقفتنا اليسيرة مع ما كان في التوراة التي بأيديهم من جملة الأخلاق الحميدة. ويبقى لنا أن ننظر نظرة سريعة إلى التلمود. وإذا وقفنا مع التلمود في مجال الأخلاق وجدنا بعض الحكم والأمثال التي جمعها الحاخامات عبر 600 سنة التي استغرقها حتى اكتمل. وأضع بين أيديكم كلاما جميلا لأستاذ متخصص في العبرية دكتور حسن ظاظا أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية، يقول في هذا الكلام وهو يعلق على حكم التلمود، قال: حتى الحكم التي ضمها التلمود خلال 600 عام التي استغرقها حتى اكتمل أكثر من 75% منها مسروق من الحكم الهندية واليونانية والبابلية تجارب الأمم الأخرى، وهم لم يتركوا لإنسانك أي تراث حتى الدين. وقد وقف الأستاذ ظفر إسلام خان في كتابه التلمود تاريخه وتعاليمه مع هذه الحكم، وساق منها بعضها التي منها قولهم: الصالح رونق المدينة وربحه عظمته، وعندما يترك المدينة يختفي رونق المدينة وريحها وعظمتها. ومثل: الخلاعة في بيت مثل دودة في يقطينة. وجاء أيضا: العنف في بيت مثل دودة في يقطينة. ومنها: كثيرون يعظون جيدا ولكنهم لا يعملون جيدا. ومنها: عقاب الكاذبين أنه لا يصغى إليهم عندما يصدقون. ومنها: المغرور عابد وثن. ومنها: الوشاية كالقتل. فاتبع ذلك وارجع إلى كتاب الأستاذ ظفر الإسلام التلمود تاريخه وتعاليمه. أقول وبعد هذا العرض الوجيز، لا شك لدينا أنها جملة من الأخلاق التي تؤدي إلى سلامة الفرد والمجتمع، لكن يبقى السؤال الذي يطلب الإجابة: هل طبق اليهود ذلك على أرض الواقع؟ والجواب في وقفتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.